إلى أربعة أقسام. القسم الأول فله حكمه الخاص، كل قسم من هذه الأقسام له حكمه الخاص، وغير وسوى له لها حكمه الخاص، هذا القسم الثاني. وليس لا يكون هذه لها حكمه الخاص، وخلا وعدا وحاشا لها حكم خاص، كل قسم من هذه الأقسام الأربعة لها حكمه الخاص. أما بالنسبة لإلا، إلا حكم المستثنى بإلا له ثلاثة أحوال: إما أن يكون الكلام تاما موجبا، وإما أن يكون الكلام منفيا تاما، وإما أن يكون كلامه تاما موجبا، وإما أن يكون منفيا تاما، وإما أن يكون ناقصا، وإما أن يكون ناقصا. معنى تام موجب تام يعني أن المستثنى منه مذكور في الكلام، المستثنى منه مذكور في الكلام. طيب، بخلاف الكلام الناقص هو الذي المستثنى منه ليس موجودا، ليس موجودا في الكلام. يعني مثال: جاء القوم إلا زيدا، المستثنى موجود هنا، المستثنى منه وهو قوم، وهو قوم. بخلاف قولك: ما جاء إلا زيد، هنا المستثنى منه غير موجود. فالكلام الذي يوجد فيه المستثنى منه يقال فيه تام، كلام تام. طيب، وما معنى موجب؟ موجب يعني أنه ليس بمنفي، ليس هناك نفي في الكلام، بخلاف قولك: ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم، هذا نفي. وهكذا شبه النفي يلحق أيضا بالنفي، شبه النفي الذي هو النهي والاستفهام، كما لو قلت: لا يأتي القوم إلا زيدا، لا يأتي القوم إلا زيدا، هذا نهي. ومثال الاستفهام تقول: هل جاء القوم إلا زيدا، هل جاء القوم إلا زيدا. فشبه النفي من النهي والاستفهام يدخل أيضا في هذا القسم الثاني التام المنفي. والقسم الثالث أن يكون الكلام ناقصا، وقد عرفناك قبل قليل الآن ما معنى كون الكلام ناقصا، يعني أن المستثنى منه غير موجود في الكلام. تقول: ما جاء إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، بدون كلمة قوم، ما مرت إلا بزيد. طيب، ما حكم القسم الأول إذا كان كلامه تاما؟ ما حكم المستثنى بإلا إذا كان كلامه تاما؟ حكم المستثنى بإلا إذا كان كلامه تاما هو وجوب النصب على الاستثناء، وجوب النصب على الاستثناء. تقول: جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، هذا كلام تام، فالمستثنى منه موجود في الكلام قوم، وأيضا موجب يعني أنه ليس بمنفي، لم يسبقه أداة نفي أو شبه النفي. عند الإعراب ماذا تقول؟ جاء فعل ماضي مرفوع مبني على الفتح، والقوم فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، إلا أداة استثناء. زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يجب أن تعرب المستثنى هنا، يجب أن تنصبه، يجب وجوب النصب على الاستثناء، بما أن الكلام تاما موجبا فيجب النصب على الاستثناء. الحالة الثانية أن يكون كلامه منفيا تاما، مثل: ما قام القوم إلا زيدا. ما حكم المستثنى بإلا؟ ما حكم المستثنى بإلا؟ يجوز لك نصبه على الاستثناء، ويجوز لك أنك تعربه على أنه بدل، يجوز لك أن تنصبه على الاستثناء، ويجوز لك أن تعربه بدل. فتقول في إعراب: ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد، إلا زيدا وإلا زيد. ما نافية، قام أو ما جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلم ترفع الضمة الظاهرة على آخره. إذا أردت أن تعمل إلا فإنك تقول: إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى بإلا وعلامة نصبه منصوب على نصبه الفتحة. وإذا أهملت أو ألغيت عمل إلا فإنك تقول: ما جاء القوم إلا زيد، على أنه بدل من القوم. الإعراب: ما نافية، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها. ثم تقول زيد بدل من القوم مرفوع مثله وعلم ترفعه الضم الظاهرة على آخره. وإذا قلت لكم ما رأيت القوم إلا زيدا، ما رأيت القوم إلا زيدا، تقول ما رأيت القوم إلا زيدا، ما نافية، رأيت فعل وفاعل، القوم مفعول به منصوب على النصبي الفتحة، يعني مستثنى منه الآن موجود في الكلام، القوم مفعول به منصوب على النصبي الفتحة، إلا إذا أردت أن تعملها فتقول إلا أداة استثناء، ثم تقول زيدا مستثنى منصوب وعلى النصبي الفتحة. وإذا أردت أن تلغي إلا فإنك تقول ما رأيت القوم إلا زيدا أيضا، إلا زيدا، لكن كيف سيكون الإعراب؟ ما نافية، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع أو علم ترفعي، عفوا، ما رأيت القوم، ما نافية، رأيت فعل وفاعل، القوم مفعول به منصوب وعلم نصبه الفتحة، إلا أداة استثناء ملغاة، إلا أداة استثناء ملغاة، زيدا بدل من القوم منصوب مثله وعلم نصبه الفتح. واضح إن شاء الله؟ يعني في كلا الحالتين تقول زيدا، إذا عملت إلا تقول زيدا، لكن على أنه منصوب على الاستثناء، وإذا أهملت أو ألغيت عمل إلا فإنك أيضا تقول زيدا على أنه بدل منصوب، بدل للقوم منصوب مثله على نصبه الفتحة. وهكذا لك أن تقول ما مررت بالقوم إلا زيدا وإلا زيد، وإلا زيد، ما نافية، مررت فعل وفاعل، بالقوم جار ومجرور، إلا إذا أردت أن تحملها فإنك تقول إلا أداة استثناء زيدا مستثنى منصوب وعلى نصبه الفتحة. وإذا أردت أن تلغي عمل إلا فإنك تقول ما نافية، مررت فعل وفاعل، بالقوم جار ومجرور، إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها، ثم تقول زيد بدل من القوم مجرور مثله وعلم جره الكسرة. واضح الكلام يا إخواني؟ طيب، هذا القسم الثاني، أن يكون الكلام تاما منفيا. والقسم الثالث، إذا كان الكلام ناقصا، ما معنى ناقص؟ يعني أن المستثنى منه وهو ما قبل إلا ليس موجودا، ليس موجودا في الكلام، كما لو قلت ما جاء، هنا ما في كلمة قوم، ما جاء إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما في كلمة قوم، ما مررت إلا بزيد. إذا كان الكلام ناقصا لا بد أن يكون منفيا، لا يأتي مثبتا، لا بد أن يكون منفيا. طيب، وما هو إعراب المستثنى بإلا؟ ما هو الإعراب المستثنى بإلا؟ أو ما هو الحكم المستثنى بإلا؟ على حسب العوامل، على حسب العوامل. ففي قولك ما جاء إلا زيد تقول ما نافية، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، إلا أداة استثناء لا عمل لها، لأنه إذا كان كلامه ناقصا فإن إلا لا تعمل، إذا كان كلامه ناقصا المستثنى منه غير موجود، إلا لا تعمل، تكون ملغاة على كل الأحوال، إلا أداة استثناء ملغاة، زيد فاعل للفعل، جاء، ما جاء إلا زيد، زيد فاعل، يعني أن ما قبلها عمل فيما بعدها، هذا معنى أداة استثناء مفرغة، يعني أن ما بعد ما قبلها تفرغ للعمل لما بعدها، فتقول زيد فاعل مرفوع على ترفعه الضمة. وإذا قلت ما رأيت إلا زيدا، ما نافية، رأيت فعل وفاعل، إلا أداة استثناء ملغاة أو مفرغة، يعني أن ما قبلها تفرغ للعمل فيما بعدها، زيدا ما مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتح الظاهر على آخره. وإذا قلت ما مررت إلا بزيد، ما نافية، مررت فعل وفاعل، إلا أداة استثناء ملغاة أو مفرغة، وزيد إلا بزيد جار مجرور، البحر جر، وزيد اسم مجرور وعلام جره الكسرة. هذا كله بالنسبة لأداة الاستثناء إلا، أداة الاستثناء إلا. نأتي إلى القسم الثاني، غير وسوى، غير وسوى. غير وسوى المستثنى بها مجرور لا غير، مجرور. لماذا؟ لأن هذه أسماء، غير سوى هذه أسماء، والمستثنى منها مضافا بها، أو هي مضافة إلى المستثنى بها. فأما المستثنى بها فإنه مجرور لا غير، لأنه مضاف إليه، مجرور عن جر الكسرة. فلو قلت قام القوم غير زيد، غير زيد مجرور على كل حال، يعني إذا كان كلامه تاما تجر زيد، وإذا كان كلامه تاما منفيا، يعني تاما موجبا أو تاما منفيا، فإنك أيضا تجر زيد، تقول ما جاء القوم غير زيد، غير زيد. وهكذا إذا كان كلامه ناقصا تقول ما جاء غير زيد، ما جاء غير زيد. زيد، زيد في المثال في الأحوال الثلاثة مجرور لا غير، لأنه مضاف إليه، مضاف إليه، إعراب مضاف إليه مجرور على جر الكسرة، لأن هذه أسماء، غير وسوى هذه أسماء. لكن بالنسبة لغير نفسها، اسم الاستثناء غير واسم الاستثناء سوى، هذا حكمه حكم المستثنى بإلا، بحسب التفصيل المتقدم الذي تقدم معنا. غير وسوى حكمه حكم المستثنى بإلا، بحسب التفصيل الذي تقدم معنا، إذا كان كلامه تاما موجبا، إذا كان كلامه تاما منفيا، إذا كان كلامه ناقصا. فإذا قلت، يعني جعلت الكلام تاما موجبا، إذا قلت جاء القوم تقول غير زيد، يعني جعلت الكلام تاما موجبا، يجب عليك أنك تنصب اسم الاستثناء، تنصب اسم الاستثناء، فتقول جاء القوم غير زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، غير اسم استثناء منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف وزيد مضاف إليه، مجرور وعلامة جر الكسرة. وإذا جعلت الكلام تاما منفيا، يعني مستثنى منه موجود في الكلام لكن الكلام منفي، فإنك تعرب غير على أنها اسم استثناء منصوب، ولك أن تعربها بدلا، لك أن تعربها بدلا، فتقول ما جاء القوم غير زيد وغير زيد، ما نافية، جاء فعل الماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وغير تقول اسم استثناء منصوب على، إذا قلت غير تقول اسم استثناء منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وزيد مضاف إليه. وإذا أردت أن تجعل غير بدل من القوم فإن الإعراب يكون ما نافية، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، غير تقول بدل من القوم مرفوع مثله، غير ما جاء القوم غير مثله بدل مرفوع على الخيط مضارع على آخره، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. وهكذا إذا قلت ما رأيت القوم غير زيد، ما رأيت القوم غير زيد، ما نافية، رأيت فعل فاعل القوم مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهر على آخره، حكم غير يأخذ حكم المستثنى بإلا على التفصيل المتقدم. يعني تقول غير اسم استثناء منصوب على النصب الفتح الظاهر على آخره، وأيضا تقول غير، غير اسم استثناء، أو تقول بدل من القوم منصوب مثله على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا كان كلامه ناقصا، وقبل ذلك لك أن تقول مثلا ما مررت بالقوم غير زيد أو غير زيد، ما نافية، مررت فعل وفاعل، بالقوم جار مجرور، غير اسم استثناء منصوب على اسم استثناء منصوب على النصب فتحة وهو مضاف وزيد مضاف إليه. ولك أن تقول غير ما نافية، مررت فعل وفاعل، بالقوم جار مجرور، غيري بدل من القوم مجرور مثله وعلى جره كسرة وهو مضاف وزيد مضاف إليه. وإذا جعلت الكلام ناقصا فإنك تقول ما مررت أو جاء ما جاء غير ما جاء غير زيد ما جاء غير زيد ما نافية وجاء فعل ماضي مبني على الفتح وغير فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الضارع على آخره هو مضاف وزيد مضاف إليه. أو تقول ما رأيت غير زيد ما نافية رأيت فعل وفاعل غير مفعول به منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف وزيد مضاف إليه. وهكذا ما مررت بغير زيد ما نافية ومررت فعل وفاعل وبغير جار مجرور ثم غير مضاف وزيد مضاف إليه مجرور يعني بحسب العوامل. هذا بالنسبة للكلام على غير وسوى. قسم ثاني طيب يبقى معنا القسم الثالث والرابع. القسم الثالث ليس لا يكون والمستثنى وهذه أفعال والمستثنى بهذه الأفعال لا يكون إلا منصوبا لا يكون إلا منصوبا. لماذا؟ لأنها أخبار لهذه الأفعال. تقول جاء القوم ليس زيدا وهكذا تقول جاء القوم لا يكون زيدا. طيب جاء القوم فعل وفاعل ليس فعل ماضي مبني على الفتح لأنه تقدم معنا في دروس أن ليس على صحيح أنها فعل ماضي بدليل أنها تدخل عليه تاء التانية. ليس فعل ماضي مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر تقديره هو ليس هو زيدا خبر ليس منصوب وعدم نصبه الفتحة. وهكذا تقول جاء القوم لا يكون زيدا جاء القوم فعل وفاعل لا نافية يكون فعل مضارع واسمها اسم يكون هو ضمير مستتر وزيدا خبر يكون منصوب به وعنه نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بقي معنا القسم الرابع والأخير خلا وعدا وحاشا. هذه تارة تكون أفعالا وتارة تكون حروفا حروف جر كما تقدم معنا في دروس. فإذا جعلتها أفعالا خلا وعدا وحاشا فإنك تجعل مستثنى بها منصوبا على أنه مفعول به على أنه مفعول به. تقول جاء القوم خلا زيدا جاء القوم فعل وفاعل خلا فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل هو وزيدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. وهكذا عدا وحاشا نفس الكلام عدا وحاشا نفس الكلام جاء القوم عدا زيدا جاء القوم حاشا زيدا. وإذا جعلتها حروف جر فإنك تجعل مستثنى بها مجرورا مجرورا. تقول جاء القوم خلا زيد جاء القوم خلا زيد جاء القوم فعل وفاعل خلا فعل ماضي خلا حرف جر عفوا خلا حرف جر وزيد اسم مجرور بخلا وعلام جر وعلام جره الكسرة وعلام جره الكسرة. ونفس الكلام عدا وحاشا إذا جعلت حروف جر جاء القوم عدا زيد جاء القوم حاشا زيد إذا جعلت حروف جر فإنك تجعل مستثنى بها اسم مجرور عن جره الكسرة. طيب وهذا في حال أنه لم تدخل ما المصدرية على خلا وعدا هذا التفصيل في حال أنه لم تدخل ماء المصدرية على خلا وعدا. أما إذا دخلت ماء المصدرية على خلا وعدا يتعين أن تكون خلا وعدا ماذا يا إخواني أفعالا لأن ماء المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال وبالتالي يجب نصب المستثنى بها على أنه مفعول به. فإذا قلت جاء القوم ما خلا تقول زيدا لا يجوز أن تقول زيد ما خلا زيد لأنه هنا يتعين أن تكون خلا فعل ماضي لأنه دخلت عليه ماء المصدرية، وماء المصدرية لا تدخل إلا على الفعل، وهكذا على ماء المصدرية وخلاء فعل الماضي مبني على الفتح والفاعل هو، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا إذا قلت ما عدا زيدا. أما بالنسبة لحاشا فإن ما لا تدخل عليها، حاشا ما لا تدخل عليها ماء المصدرية، هذا الحكم خاص بخلاء وعدا. خلاص انتهينا من الكلام على الاستثناء. هنا انظر ماذا قال الناظم، وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت. هنا الكلام على أداة الاستثناء إلا، قال وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى، جر ما بعد غير، لماذا؟ لأنه سيكون مضاف إليه مجرور، وخلا وعدا كذا، وخلا وعدا إذا جررت ما بعدها جعلتها أحرف جر، كذا سوى، سوى كذلك تجر ما بعدها لأنها، لأن ما بعدها سيكون مضاف إليه مجرور. قال وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران، يعني تعربها بدل وتعربها مستثنى منصوب إذا كان كلامه تاما منفيا. قال وبعد نفي وشبه، وشبه النفي الذي هو النهي، وهكذا الاستفهام، فيجوز لك الأمران، يجوز أن تجعل المستثنى بإلا. قال إن وقعت إلا يجوز لك الأمران، يعني أن تعرب المستثنى بإلا على أنه بدل، وأن تعربه على أنه مستثنى منصوب. خلاص انتهينا من الكلام على الاستثناء. ثم قال رحمه الله الباب الخامس في مخفوضات الأسماء، قال واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل، تنال حسن الختام عند انتهاء الأجل. يعني قال عوامل الخفض عند القوم جملتها ثلاثة إن تريد تمثيلها فقلي. يقول عوامل الخفض عند القوم يعني عند النحاة، عند علماء النحو النحاة، جملتها ثلاثة، يعني بالاستقراء هي ثلاثة عوامل. أي كلمة مخفوضة كما ذكرت لكم أيضا في درس النظر، أي كلمة مخفوضة العامل فيها لا يخرج عن واحدة من هذه ثلاثة الأشياء، لا يخرج العامل فيها من هذه الواحدة الثلاثة الأشياء، وهذا باستقراء، استقراء علماء النحو كلام العرب الكلام، فوجدوا أن عوامل الخفض لا تخرج عن هذه الثلاثة الأشياء. عوامل الخفض عند القوم يعني عند النحاة جملتها ثلاثة، يعني هي بالاستقراء ثلاثة عوامل. ثم بعد ذلك مثل بجملة مفيدة فيها الثلاثة العوامل، قال غلام زيد أتى في منظر حسن فانظره واحذر سهام الأعين النجل. غلام زيد هذا العامل الأول الإضافة، الإضافة لأن غلام مضاف وزيد مضاف إليه، ما الذي عمل في زيد؟ الخفض أو الكسرة، الكسر أو الجر، ما هو الذي عمل فيه الجر أو الخفض؟ الإضافة، أضيفت كلمة غلام إلى زيد، هذا عامل الإضافة. قال غلام زيد أتى في منظر، ما الذي عمل في منظر؟ الخفض حرف الجر، وهذا العامل الثاني حرف الجر، في منظر حسن، ما الذي عمل فيه الخفض؟ هو أنه أو التبعية باختصار، التبعية لأنه تابع لما قبله مجرور مثله صفة، هنا في منظر حسن، حسن صفة لمنظر مجرور مثله على جره الكسرة، فهذا مثال للعامل الثالث الذي هو التبعية. قال فانظره واحذر سهام الأعين النجلي، النجلي يعني انظر إلى هذا الغلام الذي أتى في منظر حسن، انظر إليه واحذر أنك تتأثر بأعينه الحسنة الطويلة، الطويلة الأهداب الواسعة الجميلة التي تدوخ، التي تدوخ، هذا معنى الأعين النجل، الأعين النجل يعني الواسعة الجميلة ذات الأهداب الطويلة، الأهداب الشعر الذي على العينين، طيب على الجفن الأعلى شعر، وعلى الجفن كذلك الأسفل، وهكذا العين الأخرى. يقول إذا نظرت إليه فاحذر أن تؤثر فيك، إذا نظرت إلى هذا الغلام الجميل ذات المنظر الحسن، ذا المنظر الحسن، احذر أن تؤثر عليك أعينه الحسنة الطويلة الأهداب الواسعة الجميلة. إذن المخفوضات ثلاثة، مخفوض بالحرف وهذا الأصل، ولهذا يقدم يقال مخفوض بالحرف ثم تذكر بقية المخفوضات. مخفوض بالحرف وهذا الأصل، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض، وتابع للمخفوض. أما المخفوض بالحرف فإنما يخفض بالحرف حروف الجر هي من إلى عن على في الباء اللام الكاف حتى الواو التاء رب مد منذ، هناك حرف جر غير هذه الأحرف، لكن هذه على سبيل التمثيل، مر معنا حاشا حاشا وعدا وخلا، هذه حرف جر. كذلك لعل، هل تعلمون أن لعل من حرف الجر؟ لعل الله يرزقني، لعل تأتي حرف جر، لكن لعلها في لغة قليلة. حروف الجر من هذه لها معاني، تأتي للابتداء، تأتي بمعنى الجزئية، تأتي بمعنى الجنس، الجنس لبيان الجنس. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هنا من للجنس. وتأتي بمعنى الابتداء، خرجت من البيت، يعني ابتداء خروجي كان من البيت. وتأتي بمعنى الجزئية، الرأس من الجسد، يعني أنه جزء منه. وتأتي بمعنى السببية كما في الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه حلقة، حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني لبستها بسبب الواهنة. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء الكلمة الأولى بمعنى الاغتسال، والماء الكلمة الثانية معنى المني، ماء المني، والمعنى أن الاغتسال بسبب خروج ماء المني، خروج المني. فهذه بعض المعاني لحرف الجر. وإلى تأتي للانتهاء، تقول ذهبت إلى المسجد، يعني انتهى ذهابي إلى المسجد. وعن تأتي بمعنى المجاوزة، تقول رميت السهم عن القوس. وهكذا على فإنها تفيد معنى العلو، تقول الكتاب على الطاولة. وهكذا في الظرفية، الماء في الكوز، أي أن الكوز ظرفا للماء. والباء للتعدية، تقول مشيت بالوادي، يعني عديته. واللام لها معاني أيضا، تأتي للاستحقاق، تقول الحمد لله، يعني الذي يستحق الحمد هو الله، الحمد لله. وأيضا تأتي بمعنى الملك، تقول المال لزيد، الغلام لزيد، يعني أنه هو يملكه، هو يملك الغلام. وتأتي أيضا بمعنى الاختصاص، تذكرت الآن، تأتي بمعنى الاختصاص، تقول الباب للمسجد، يعني هذا الباب مختص بالمسجد، هذا خاص بالمسجد. طيب الشباك للبيت، يعني أن هذا الشباك هذا خاص بالبيت. هذه بعض معاني اللام. الكاف تأتي للتشبيه، تقول الرجل كالأسد، تشبيه، تشبه الرجل بالأسد. حتى تأتي للغاية، حتى هذه تأتي للغاية، حتى مطلع الفجر، يعني إلى طلوع الفجر. أكلت سمكة حتى رأسها، يعني حتى بلغت رأسها فلم أكل الرأس. لكن لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها، إيش يكون المعنى؟ يعني أكلت السمكة وأكلت رأسها كمان، أكلت السمكة وأكلت رأسها. طيب أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، هنا حتى استئنافية، فحتى لها معاني أيضا. الواو والباء والتاء حروف قسم، والله بالله تالله ورب رجل كريم قابلني ومد وهذه أيضا حروف جر إلا أنها تختص بالأزمان لا تدخل إلا على الأزمان. تقول جئت مذ يوم الجمعة ما تستخدم إلا في الأزمان. وهكذا لقيتك منذ يومين مثلا على سبيل المثال. هذه حروف الجر منها ما يجر الظاهر والمضمر مثل من تقول أتيت من المسجد ظاهرة، ولك أن تقول مثلا أخذت المال منه، هنا دخلت على الضمير جرت الضمير، وهكذا إلى إليه إلى المسجد تدخل على الضمير تدخل على الاسم الظاهر. ومن هذه الحروف ما يجر الظاهر دون المضمر لا يدخل على المضمرات مثل حتى والواو والكاف، هذه لا تدخل على الضمائر لا تدخل إلا على الاسم الظاهر الواو وحتى والكاف. ومنها ما لا يختص بظاهر بعينه، ومنها ما يختص بالله وكلمة رب مضافا إلى الكعبة أو مضافا إلى كعبة أو مضافا إلى ياء المتكلم، وهذا التاء حرف التاء، فإنك تقول ماذا تالله تالله، وهكذا تربي الكعبة أو تربي حرف قسم، كأنك تقول وربي. طيب تربي الكعبة كأنك تقول وربي الكعبة، هو حرف من حروف القسم. ونذر الرحمن، هذا سمع لكنه نادر، التاء هذا حرف القسم يدخل على اسم الرحمن الرحمن، سمع في كلام بعضهم الرحمن لكنه نادر. ومنها ما يختص بالزمان كما قدمت لك مذ ومند، فهذه لا تدخل إلا على الأزمنة، تقول رأيته مذ يوم وجئتك منذ يوم الجمعة أو منذ يومين، فهي حروف جر لا تدخل إلا على الزمن. ومنها ما يختص بالنكرات غالبا، وهو رب، تقول رب رجل في الدار، رب رجل نكرة، فهي دخلت على النكرة. هذا بالنسبة للقسم الأول المحفوظ بالحرف. أما القسم الثاني من المحفوظات وهو المحفوظ بالإضافة، أولا يجب تجريد المضاف من التنوين ونوني التثنية والجمع. إذا قلت إذا أضفت غلام كلمة غلام إلى زيد فإنك تجرد كلمة غلام من التنوين، أنت قد تقول جاء غلام بالتنوين، لكن إذا أضفت كلمة غلام إلى زيد فإنك تقول جاء غلام زيد بدون تنوين، لأنه لا يجتمع إضافة مع تنوين، ولا يصح أن تقول جاء غلام زيد، يعني تجعله مضافا ومنونا في نفس الوقت، لا ما يصلح، تجرده من التنوين، إذا أضفته تجرده من التنوين غلام زيد، ولا تقول غلام زيد. وأيضا بالنسبة للتثنية وجمع ذكر سالم تقول جاء غلاما زيد، ولا تقول غلامان زيد يعني بالنون، لا، لأن هذه النون هي عوض عن التنوين، أليس كذلك؟ فإذا كان التنوين يبعد عند إضافة الكلمة كذلك النون تبعد إذا أضيفت الكلمة إلى غيرها، جاء غلاما زيد. وهكذا بالنسبة لجمع مذكر سالم تقول جاء كاتب عمرو، ولا تقول كاتبون عمرو، لا، جاء كاتب عمرو بدون النون، هكذا. إذن المضاف يجرد عن التنوين، وما هو عوض عن التنوين في الاسم المفرد وهو النون في التثنية والجمع. والإضافة ثلاثة أقسام، القسم الأول ما يقدر باللام وهذا الأكثر، كقولك غلام زيد، كتاب سعيد، سيارة عمرو، كلها هذه فيها تقدير لام، التقدير ماذا؟ غلام لزيد، سيارة لعمرو، في لام مقدرة في الكلام. هذا القسم الأول من الإضافة ما يقدر باللام وهو الأكثر. القسم الثاني ما يقدر بمن، وهذا كثير ولكنه ليس الأكثر، هذا كثير الاستعمال لكنه ليس هو الأكثر، كما تقول ثوب خز باب ساج، الساج نوع من أنواع الخشب، الفاخر، خاتم حديد والتقدير ثوب من خز، باب من ساج، خاتم من حديد، في تقدير من في الكلام. وبالنسبة لخاتم حديد هذه فيها بإمكانك أنك تجعل حديد تمييز، فتقول هذا خاتم حديدا، ولك أنك تجعل حديد بدل فتقول هذا خاتم حديد، ولك أنك تجعل حديد مضاف إليه مجرور كما في المثال الذي ذكرناه، هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد. إذا قلت هذا خاتم حديد، هذا مبتدأ، خاتم خبر، وهو مضاف، حديد مضاف إليه مجرور على أنه بكسرة. وإذا جعلت حديد تمييز فقلت هذا خاتم حديدا، هذا خاتم مبتدأ وخبر، حديدا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولك أن تجعله تابعا لما قبله، تجعل كلمة حديد تابعة لخاتم بدل يعني منه، هذا خاتم حديد، هذا خاتم مبتدأ وخبر، حديد بدل من خاتم مرفوع مثله وعلم ترفعه الضمة. والقسم الثالث من أنواع الإضافة، أو النوع الثالث من أنواع الإضافة، ما يقدر بفي، وهذا قليل، وهذا قليل، ومنه قول الله جل وعلا بل مكر الليل مضاف ومضاف إليه، بل مكر الليل، هنا في تقدير، إيش التقدير؟ بل مكر في الليل يقدر بفي، يقدر بفي، لكن هذا قليل. وضابط ما يقدر بفي هو أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، أن يكون المضاف إليه، ففي هذه الآية المضاف إليه هو الليل، ظرفا للمضاف وهو المكر، يعني أن المكر كان في الليل، الليل كان ظرفا للمضاف، ظرفا للمكر، هذا هو ضابط المقدر بفي. وأما ضابط المقدر بمن فهو أن يكون مضاف جزءا من المضاف إليه، نعم، أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. وأما ضابط ما يقدر باللام فهو ما ليس من الأول ولا الثاني، إذا كان لا يقدر بفي، إذا كان ليس ظرفا للمضاف، إذا كان مضاف إليه ليس ظرفا للمضاف، ولا المضاف جزءا للمضاف جزءا من المضاف إليه، المضاف جزءا من المضاف إليه، خلاص يبقى أنه مما يقدر باللام. ثم قال، قال غلام زيد أتى في منظر حسن، فانظر واحذر سهام الأعين النجول، اسم وحرف بلا خلف وتابعها، فيه الخلاف نما فاسأل عن العلل. ذكر أن ثلاثة هذه الأقسام العوامل، عوامل الخلف الثلاثة، وأشار إلى ما يكون مخفوضا بالإضافة بقول اسم، وأشار إلى ما يكون مخفوضا بالحرف بقوله وحرف. يقول هذان قسمان ليس فيهما خلاف، اسم وحرف بلا خلف، بلا خلف. طيب، وتابعها القسم الثالث الذي هو يخفض بالتبعية، قال فيه الخلاف، هذا فيه خلاف، هل هناك قسم ثالث؟ تمام، هل هناك عامل ثالث هو عامل للخفض، أو أن العوامل قسمان فقط، ما يكون مخفوضا بالإضافة وما يكون مخفوضا بالحرف فقط؟ نعم، فهناك من أهل العلم من يقول، هناك من النحاة من يقول إن العوامل قسمان فقط، ما يكون مخفوضا بالإضافة وما يكون مخفوضا بحرف الجر فقط. أما ما يكون مخفوضا بالتبعية هذا في الحقيقة هو مخفوض بحرف الجر، مخفوض بحرف جر، ما يكون مخفوضا بالتبعية هو في الحقيقة مخفوض بحرف جر. فإذا قلت هذا لزيد، هذا لزيد أخيك، أخيك ما هو إعرابه؟ هذا لزيد أخيك بدل من زيد، مخفوض مثله على خفضه الياء لأنه من أسماء ستة، قالوا لا، هناك حذف جر مقدر وتقدير الكلام هذا لزيد لأخيك، فالذي خفض كلمة أخيك ليس لأنه تابع لزيد مجرور مثله لا، بل الذي كان عاملا في خفضه هو حرف الجر المقدر والتقدير هذا لزيد لأخيك. إذن هذان العاملان اللذان هما ما كان اللذان هما الإضافة وحروف الجر، هذان متفقان عليهما أو متفق عليهما عفوا متفق عليهما، لكن العامل الثالث التبعية فيه خلاف، هذا فيه خلاف. فبعضهم يقول هذا القسم الثالث هو في الحقيقة داخل في القسم الثاني وهو ما كان مخفوضا في الحرف. اسمع ماذا قال: اسم وحرف بلا خلف، هذا ما في خلاف. اسم أراد بقول اسم يعني ما كان مخفوضا بالإضافة، حرف هذا ما كان مخفوضا بحرف الجر، قال بلا خلف، بلا خلف هذا ما في خلاف أنهما من عوام الخفض. قال وتابعها فيه الخلاف، أما القسم الثالث الذي هو مخفوض بالتبعية هذا فيه خلاف. فبعضهم يقول لا، العوامل قسمان، عوامل الخفض قسمان، وهذا القسم الثالث في الحقيقة إنما هو داخل في القسم الثاني. قال اسم وحرف بلا خلف وتابعها فيه الخلاف، نما فاسأل عن العلل، نما يعني شاع، فيه خلاف شاع يعني عند النحاة، عند علماء النحاة، فاسأل عن العلل يعني العلل التي نشأ بسببها الخلاف، اسأل يا طالب النحو وابحث عن سبب هذا الخلاف في القسم الثالث. قال واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فرج لها واستغني عن العمل. يقول حروف الجر ذكرت في الكتب، أي كتب؟ كتب النحو، ذكرت حروف الجر في كتب النحو، فارجع لها، خلاص أنا لن أذكرها لك فاستغني عن ذكري لك حروف الجر بالرجوع إلى هذه الكتب. واستغني عن عملي يعني عن ذكري لها. قال يا ربي عفوا عن الجاني المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. يا ربي عفوا يعني أسألك العفو، يا ربي عفوا يعني أسألك عفوا عن الجاني المسيء، يقصد نفسه يعني به نفسه، وهذا فيه تواضعه رحمه الله. وهكذا ينبغي أن يكون العلماء وطلاب العلم يعني متواضعين، يهضمون أنفسهم، لا يمدح نفسه الإنسان إذا كان طالب علم أو عالم. العالم ما يفعل هذا لأنه ما سمي عالم، ما بلغ إلى هذه المرتبة إلا وقد بلغ الكمال في الأخلاق والتواضع. لكن طلاب العلم، طلاب العلم ما ينبغي لطالب العلم أن يعني يمدح نفسه، يمدح نفسه وينفخ نفسه، بل عليه أن يتواضع ويهضم نفسه. فهو يهضم نفسه هنا، يقول إيش؟ يا ربي عفوا يعني أسألك عفوا عن الجاني المسيء، يعني به نفسه. من هذا الجاني المسيء؟ يقصد نفسه. فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. بطاح السهل السهول الفسيحة، الفسيحة الأرجاء، بطاح السهل هي السهول الفسيحة الأرجاء. يقول فاعفو عن عبد قد ضاقت عليه السهول الفسيحة الأرجاء وضاقت عليه كذلك الجبال. ونكون بهذا أتينا على نهاية هذا النظم المبارك المفيد القليل في مبناه الكثير وفي معناه والتعليق عليه كذلك. فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.